أنا سلمت ليك الأرض ترتب قدام العمر، أنا سلمت ليك الأرض ترتب قدام العمر، تنصحني ترشدني طريق وتثبتني فوق الصف، تنصحني ترشدني طريق وتثبتني فوق الصف. أنا سلمت ليك الأمر ترتب قدام العمر، أنا سلمت ليك الأمر ترتب قدام العمر، تنصحني ترشدني طريق وتثبتني فوق الصف، تنصحني ترشدني طريق وتثبتني فوق الصف. ياللي ادتني نور وحياة وصليبك كان ليا نجاة، ياللي ادتني نور وحياة صليبك كان ليا نجاة. أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه، أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه. ياللي ادتني نور وحياة صليبك كان ليا نجاة، ياللي ادتني نور وحياة صليبك كان ليا نجاة. أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه، أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه. عز حبيب شو قلبي كلية مجيب، يا إلهي عز حبيب شو قلبي كلية مجيب، تبقى أنت في حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب، تبقى أنت في حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب. إلهي عز حبيب شو قلبي كلية مجيب، يا إلهي يا عز حبيب شو قلبي كلية مجيب، تبقى أنت في حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب، تبقى أنت في حياتي الأول والآخر وأغلى نصيب. ياللي ادتني نور وحياة صليبك كان ليا نجاة، ياللي ادتني نور وحياة صليبك كان ليا نجاة. أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه، أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه. ياللي ادتني نور وحياة وصليبك كان ليا نجاة، ياللي ادتني نور وحياة وصليبك كان ليا نجاة. أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه، أنا واثق هتكمل تعمل أكتر من اللي احنا طلبناه.